بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكبيرة 53، لباس الحرير والذهب للرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. رواه البخاري. الخلاق النصيب. هذه الكبيرة تتعلق باللباس، وقد مر معنا أيضا كبيرة أخرى تتعلق باللباس. والأصل في اللباس الحل، كما ورد: البس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. الأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء، ويكون مثل أهل بلده في لباسهم ولا يتميز بشيء، ولكن يجب عليه أن يجتنب من اللباس ما خالف الشرع، كالإسبال مثلا، أو كلبس الحرير فيما يتعلق بالرجال، أو التزين بالذهب والفضة فيما يتعلق بالرجال. فالأصل في اللباس الحل إلا ما جاء الشرع بالمنع منه والنهي عنه. وهنا هذه كبيرة تتعلق باللباس، لبس الحرير ولبس الذهب للرجال، أما للنساء فهو حلال كما سيأتي في الحديث القادم. والحديث الأول والثاني فيهما دلالة على أن هذه الكبيرة، على أن هذا العمل كبيرة. ففي الحديث الأول قال: لم يلبسه في الآخرة، وفي الحديث الآخر قال: لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له. قال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. صححه الترمذي. نعم. وقال حذيفة: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار 4 أصابع، وفي سن الذهب ونحوه. فمن لبس خلعة الحرير أو كلوفة الزركش أو طرز الذهب أو خوائص الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك. أي أنه لا يحل من ذلك إلا ما كان للضرورة وبقدر الضرورة، سواء في الذهب كالسن للذهب، إن أمكن غيره يصار إليه، أو إذا كان بالإنسان حكة أو أذى في بدنه فاضطر إلى لبس الحرير في الموضع الذي به الضرر، يعني بقدر الحاجة. الكبيرة 54: العبد الآبق ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. قال: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواهما مسلم. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم عمل: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. وفي المستدرك للحاكم من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لعن الله من تولى غير مواليه. وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبرجت. العبد الآبق هو الفار من مواليه، العبد الآبق هو الفار من مواليه، فهذا الفرار هو كبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم. الكبيرة الخامسة والخمسون: من ذبح لغير الله. أنا اليوم سأفعل هذه الطريقة، تعليق مختصر حتى نستطيع ننهي الكتاب. نعم. الكبيرة الخامسة والخمسون: من ذبح لغير الله، مثل أن يقول: باسم سيد الشيخ. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. نعم. روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن هانئ مولى علي أن علي رضي الله تعالى عنه قال: يا هانئ، ماذا يقول الناس؟ قال: يدعون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره. فاستخرج صحيفة من سيفه فيها: هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض. أخرجه الحاكم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله من ذبح لغير الله يتعلق بالذبح عبوديتان: عبودية الاستعانة بحيث يسمي الله عند ذبحه للذبيحة فيقول بسم الله، وعبودية قصد الله بالعمل فتكون الذبيحة لله، فهاتان عبوديتان فيما يتعلق بالذبح: أن يذبح مستعينا بالله بسم الله، وأن يذبح قاصدا بذبيحته التقرب إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهي لله قصدا وبالله استعانة، فهاتان عبوديتان لا بد منهما في الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقع الشرك في ما يتعلق بالذبيحة في هذين، والمصنف قال: مثل أن يقول باسم سيد الشيخ، هذا الشرك المتعلق بالاستعانة. وقد يقول بسم الله، قد يقول بسم الله ولكنه يذبحها متقربا بها لغير الله، فهذا شرك في القصد. فإذا يتعلق بذبح الذبيحة نوعان من العبودية، والمخالفة فيه ما يوقع في الشرك. إن ذبح مستعينا بغير الله، مثل المثال الذي ذكر المصنف، قال باسم الشيخ فلان أو باسم الولي فلان أو نحو ذلك، أو ذبح حتى وإن ذكر عليها اسم الله لكنه قصد بها التقرب لغير الله تبارك وتعالى من الأولياء والمقبورين، فذاك شرك في الاستعانة وهذا شرك في القصد. نعم. الكبيرة السادسة والخمسون: من غير منار الأرض. لعن في حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث علي المتقدم في الكبيرة التي قبل هذا. نعم. روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه عبد العزيز الدراوردي عن عمرو وزاد فيه: لعن الله من وقع على بهيمة. تغيير منار الأرض أي علاماتها، وعلامات الأرض يتناول أمرين: الأمر الأول العلامات التي تميز حدود أملاك الناس ملك فلان عن ملك غيره، فيأتي أحد المالكين ويدخل العلامة في أرض صاحبه حتى يزداد ملكه ويصغر ملك صاحبه، فهذا داخل في اللعن. والأمر الثاني في تغيير منارات الأرض، أي المنارات التي يهتدى بها إلى الطريق ويهتدي الناس بها إلى طريقهم، العلامات التي يعرفون بها الطرق، فمن غيرها لإضلال الناس وتعمية الطريق عليهم فهذا داخل في الحديث. ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث نفسه: من كمه الأعمى عن السبيل، من كمه الأعمى عن السبيل، يعني توه هو ضيعه عن السبيل. وتغيير منارات الأرض التي يهتدي بها الناس للطريق هو من تكميه الناس عن السبيل وتضييعهم عن السبيل، فهو كبيرة. مثل أن يجد لوحة إرشادية مكة من هنا ثم يعدلها فيجعل الناس مثلا يتجهون إلى اتجاه آخر فيضيعون وينحرفون عن الطريق، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الكبيرة 57: سب أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا من باب الاهتمام بالأكابر، وإلا سب الصحابة عموما من كبائر الإثم، بل السب نفسه للمسلمين من كبائر الإثم، لكن تخصيص أكابر الصحابة من باب زيادة الاهتمام بهم، مثل ما سبق أن مر معنا ذكر بابا في اللعن والسب، ثم ذكر بابا آخر في لعن أولياء الله، مع أنه داخل فيما قبله، لكن هذا فيه مزيد اهتمام، فيه مزيد اهتمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا مثل البخاري، هذا مثل ما سبق، يعني لما فيما سبق ذكر السب عموما أفرد شيئا خاصا في سب أولياء الله وأورد هذا الحديث، وهنا أفرد شيئا خاصا بالأكابر من الصحابة وأورد هذا الحديث، والمراد مزيد الاهتمام لا التخصيص. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. نعم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه هشام عن أبيه عن عائشة. الذي أمر به المسلم تجاه الصحابة هو الاستغفار، وهذا الأمر جاء في القرآن: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم مأمور بالاستغفار، فهؤلاء أبدلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم بالسب واللعن، مع أن المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما سبق أن مر معنا، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ بل إنه لم يشرع لنا أن نردد ونكرر في أيامنا وأوقاتنا بلعن إبليس الذي هو شر الخلق وأعظمهم فسادا، ما أمرنا، أمرنا بالاستعاذة منه ولم نؤمر بتكرار اللعن، مع اعتقادنا أنه ملعون مطرود من رحمة الله، لكن ما أمرنا. ومع ذلك بلغ الفضلان بقوم مبلغا عظيما فأصبحوا يلعنون خيار الصحابة في الصباح والمساء، وجعلوا ذلك وردا لهم لا يخلون به في كل صباح وفي كل مساء، والعياذ بالله. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. رواه عدي بن ثابت عن زر عنه. نعم. فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي، فالصديق بالأولى والأحرى، لأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من فضل على الصديق أحدا فإنه يجلد حد المفتري. الصديق وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم، أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خلى النبيين والمرسلين. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس بعد الأنبياء، فليس في أمم الأنبياء من هو خير من أبي بكر وعمر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في علي رضي الله عنه، فإن أبا بكر وعمر من باب أولى، بل قال علي نفسه رضي الله عنه: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. وسئل رضي الله عنه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: عمر. قال السائل: فخشيت أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فأبو بكر وعمر رضي الله عنه هما خير منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه ما قال هنا فهما خير منه، فهذا فيه الدلالة على حرمة لعن أو شدة لعن أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما مقدموهم وخيارهم وأفاضلهم الخلفاء الأربعة وبقية الستة العشرة المبشرين بالجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين شهدوا بدرا، وهكذا في مراتب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل. فروى شعبة عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الجارود بن المعلى العبدي قال: أبو بكر خير من عمر. فقال آخر: عمر خير من أبي بكر. فبلغ ذلك عمر فضربه بالدرة حتى شغر برجليه، وقال: إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخير الناس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري. نعم. وروى حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: بلغني أن قوما يفضلون على أبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري. وعن أبي عبيدة بن جحر أن علي رضي الله تعالى عنه قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأقول: من قال لأبي بكر وذويه يا كافر فقد باء القائل بالكفر هنا قطعا، لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب هؤلاء فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر، فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه لا يخلد بذلك في النار إلا أن يعتقد نبوة علي رضي الله عنه أو أنه إله، فهذا ملعون كافر. استدلال المصنف هنا عظيم جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما، باء بها أحدهما. والصحابة أبو بكر وعمر وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مسلمون خيار عدول، فمن قال في حقهم إنهم كفار أو إنهم مرتدين فهي قطعا راجعة إلى القائل بدون ريب. ما يقال هنا باء بها أحدهما، وإنما يكون باء بها من قال ذلك، لأنهم خيار عدول من خيار المسلمين وعدولهم، زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولغيرهم من الصحابة بالجنة. فمن قال إن أبا بكر كافر فهو الكافر، القائل لهذه الكلمة هو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد باء بها أحدهما. وفيما يتعلق بسب الصحابة قال رحمه الله: فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخلد بذلك في النار. إذا قيل بكفره فإنه مخلد في النار، ولا سيما في مصادمته للقرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة في بيان فضل الصحابة ومكانة الصحابة وقدر الصحابة. ولهذا استدل بعض العلماء بالقرآن على كفر من فعل ذلك، وإذا اعتقد كفره فإنه يكون مخلد، ليس فقط بأن يعتقد النبوة أو الألوهية لعلي، بل أيضا يعني مثل من يعتقد في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله، والله عز وجل أنزل في براءتها 18 آية في القرآن، أنزل في براءتها 18 آية في القرآن. فمن قال بذلك أو من وصمها بذلك بعد ما أنزل الله فيها ما أنزل فإنه كافر، فإنه كافر بالقرآن. ومن قال في أبي بكر إنه كافر ولعن فهو الكافر، ولا يكون الأمر مقصورا على المعنى الذي أشار إليه المصنف. وبعض العلماء استدل على كفر هؤلاء بالقرآن في آيات صريحة، مثل الآية التي ختمت بها سورة الفتح، قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. قال بعض العلماء: فمن غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أخبر الله جل وعلا. نعم. الكبيرة 58: سب الأنصار رضي الله تعالى عنهم في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار من الصحابة، لكن ذكرهم هنا للاهتمام أو لمزيد الاهتمام. وأورد ما جاء في فضل حب الأنصار وأنه آية الإيمان، وكيف لا يحب المسلم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه بمالهم وأوقاتهم وجهدهم وأنفسهم، فهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام وأنصار دينه. فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، فالكبيرة هنا بغض الأنصار، بغض الأنصار كبيرة، وبغض الصحابة عموما كبيرة، ولكن خص الأنصار بالذكر مزيدا للاهتمام لمجيء نص خاص يتعلق بهم. نعم. الكبيرة 59: من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وفي بعض الألفاظ: وكل ضلالة في النار. ثم أورد هذه الكبيرة، كبيرة إحداث المحدثات وإنشاء البدع والدعوة إلى الضلالات، فهذه من كبائر الإثم، هذه من كبائر الإثم، وخطرها على المحدث عظيم جدا، بل إن خطرها عليه بحسب عدد من تبعه، كما هو واضح في الحديث كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فإذا امتد العدد وزاد زاد الوزر وزاد الإثم، ولا يكون هذا خاصا في من تلقوه مباشرة عنه، بل من تلقوا عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن تقوم الساعة يحمل أوزار هؤلاء كلهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإحداث البدع وإنشاء المحدثات هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن يسن في الناس سنة سيئة، وأن يحدث في الدين ما ليس منه، وأن يدعو إلى الضلال، فهذا من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ثوبان في سنن أبي داود وغيره أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فهؤلاء خطر كبير على الناس، لأنه يدعو إلى الضلالة بقالب الحق وبقالب الهدى ولباس التقوى، فيضل الناس ويقعون في العبادات الباطلة والأعمال المحدثة التي ليست هي من دين الله بسبب إضلال هؤلاء المضلين. والمصنف رحمه الله نبه هنا تنبيها لطيفا عندما حذر من هذه الكبيرة بذكر بعض النصوص الواردة فيها، ذكر الحديث: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالأمر إما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعة، والبدعة هو ما أحدث في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فهو مردود عليه في العقائد، في العبادات، في الأذكار. نعم. الكبيرة الستون: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب والدم حرام وكسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. متفق عليه. هذه من الكبائر: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. الواصلة في شعرها عن التي تزيد في شعرها شعرا آخر لتظهر به طول شعرها، فهذا يسمى وصل. ومثل الوصل تركيب الشعر، يعني الشعر الذي يركب على الرأس، فهذا مثل الوصل. وكذلك المتفلجة، المتفلجة هي التي تفلج أسنانها وتضع بين الأسنان يعني مسافة يسيرة جدا للحسن، تتفلج للحسن، يعني لتظهر بذلك حسن أسنانها ومنظرها. والواشمة التي تضع الوشم في يدها أو في خدها أو في عضدها، ويفعلون كل ذلك للتزين، وكله من التغيير لخلق الله، وهو مما يدعو إليه الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كله داخل من دعوة الشيطان، أو داخل في دعوة الشيطان لتغيير خلق الله تبارك وتعالى. فالواصلة والواشمة والمتفلجة هؤلاء كلهن ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تفعل ذلك في غيرها، تصل شعر غيرها أو تقوم بالتفليج أو الوشم لغيرها، فهي أيضا يشملها اللعن، فاللعن يشمل من فعلت ذلك ومن قامت

مثله ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. الجدع هو القطع، فجدع عبده يعني جدع طرف من أطرافه أو جزء من أجزاء بدنه، الأنف أو الأذن أو نعم. وروى قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا قال: من أخصى عبده أخصيناه. نعم. وصحح الحاكم فأخطأ حديثا في الحدود متنه: من مثل بعبده فهو حر. نعم. وفي الصحيحين: من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة. من مثل بعبده فهو حر، يعني مثل ما نبه الذهبي وأيضا المحقق أن الحديث ضعيف، من مثل بعبده فهو حر، لكن مر معنا في الحديث ما يشهد لهذا الأمر، يعني أن لو لم قال لما رآه يعذبه قال: لو لم تفعله لمستك النار. قال: هو لوجه الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. والتمثيل تعذيب له، فكفارته أن يعتقه وأن يطلقه حرا لوجه الله عز وجل. نعم. وفي الصحيحين قال: وآخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا من آخر ما أوصى به النبي وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وصية، الوصية بالصلاة، يكرر ذلك: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. نعم. وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إحصاء الخيل والبهائم. نعم، هذا سنده ضعيف. نعم. الكبيرة 67: المطفف في وزنه وكيله. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل. التطفيف من الكبائر، والتطفيف بيانه كما جاء في القرآن: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا كان لهم يأخذونه وافيا، وإذا كان عليهم يدفعونه ناقصا، فهذا هو التطفيف، ويكون في المكيلات وفي الموزونات، يكون في المكيلات وفي الموزونات. وهو كما قال المصنف رحمه الله: نوع من السرقة والخيانة والغش وأكل لأموال الناس بالظلم والباطل. نعم. كبيرة 68: الأمن من مكر الله تعالى. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعم. الكبيرة 69: الإياس من روح الله تعالى والقنوط من رحمته. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. العبودية، عبودية المسلم لله، لابد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى، وأن يجمع بين الأمرين، لا أن يأتي بأحدهما دون الآخر بأن يكون راجيا ليس بخائف أو خائفا ليس براجي، بل يجمع بين الأمرين معا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فهذان ركنان لا بد منهما في التعبد مع المحبة للمعبود، فالله عز وجل يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فهذه أركان للتعبد قلبية لا بد منها. إذا فرط في الرجاء وزاد في الخوف قنط من رحمة الله وإذا زاد الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرة. الأمن من مكر الله هو الذي ذكره أولا المصنف كبيرة من الكبائر، يتولد عند الإنسان إذا غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف فإنه يأمن مكر الله، وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء تصيبه الكبيرة الثانية وهي القنوط من رحمة الله وإذا أتى بالرجاء والخوف بالتوازن ومضى معتدلا متوازنا راجيا خائفا فإنه يسلم من اليأس ومن القنوط ولا تكون السلامة من اليأس والقنوط إلا بالاعتدال في باب الرجاء والخوف إذا غلب جانب الرجاء وأهمل الخوف يصيبه ماذا؟ اليأس والأمن من مكر الله. وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء يصيبه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فهاتان كبيرتان يصاب بهما الإنسان في عدم اعتداله في جانب الرجاء والخوف. نعم. الكبيرة السبعون: كفران نعمة المحسن. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال بعض السلف: كفر النعمة من الكبائر وشكرها بالمجازاة وبالدعاء. أيضا يضاف إلى هذا ما جاء في الحديث أن كنا تكفرنا العشير، يعني تكفرنا المنعمين، جاء في بعض ألفاظ الحديث. فكفران نعمة المحسن ما يعني من أحسن إليه وصنع إليه معروفا فكفر هذه النعمة وجحدها فهذا من الأمور العظيمة ومن الأمور الكبيرة. أن اشكر لي ولوالديك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني جاء في بعض ألفاظ الحديث تكفرن المنعمين. نعم. الكبيرة الحادية والسبعون: منع فضل الماء. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا فضل الماء. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. أخرجه أحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم: